الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة النساء عند الآية رقم 114، يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلام الناس، إلا استثنى الله تبارك وتعالى الخير في هذه الأمور الآتية التي من كلام الناس. فالناس تكلمون كثيرا بالليل والنهار، وكلام الناس هذا كله لا خير فيه إلا ما كان كما ذكر الله تعالى: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هذا عام في الدماء والأعراض والأموال، وفي كل شيء يقع التداعي والتخاصم فيه. هذه الأشياء: التصالح بين الناس، الصلح بين الناس، والصدقة، والمعروف، أي معروف الإنسان يفعله. قال: ومن يفعل ذلك، أي من يأمر بهذه الأشياء ويفعلها ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا فيه حظ على العمل في ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ليس من أجل أحد، وليس من أجل السمعة والرياء، إنها من أجل وجه الله تبارك وتعالى فقط. ومن فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، نسأل الله العافية. لذلك عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، كلام ابن آدم كله له عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. لذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يكفي والله أي إنسان يصالح بين الناس أو يأمر بصدقة أو معروف، أن الله وعده أجرا عظيما، وأجر الله تعالى العظيم لا يقدر قدره إلا هو عز وجل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الذي يعادي ويخالف الرسول فيأتي يعادي سنته ويعادي أتباعه ويعادي أولياء الله تبارك وتعالى ويعصى الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، يعني ظهر له الهدى وظهر له السنة وظهر له ما يدعو إليه القرآن والسنة، ثم يعادي الرسول ويعادي أهل السنة ويعادي أهل الحق، ثم يفعل هذه المشاقة. المشاقة أن يجعل نفسه في شق والرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في شق آخر، مشاقة، محادة، مخالفة، عصيان، كشأن كثير جدا من الناس في هذه الأيام الذين يصرحون ويتبجحون بالمخالفة الصريحة نصوص القرآن والسنة بعد أن ظهره البراهين الواضحة والدلالات الواضحة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير طريق المؤمنين في فهم القرآن وفهم السنة، وهو طريق المسلمين هذا أو سبيل المؤمنين هو ما عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه، بل يتولى أهل الكفر والضلال، هذا عقابه. قال عز وجل: نوله ما تولى، أي نلحقه بالكفار والضلال الذين تولاهم، ونصله جهنم، أي نذيقه عذاب جهنم ونار جهنم، نسأل الله العافية، وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. هذه آيات عظيمة جدا تبين لنا والله وتجسد لنا الواقع الموجود في هذه الأيام، أن الإنسان إذا ترك السنة ووالى غير أهلها فإن الله تعالى يجعل أولياءه الكفار والضلال، ثم في الآخرة يصليه النار، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عن علي رضي الله تعالى عنه كما قال الترمذي وروى الترمذي قال عن علي قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، لأنها تعطي الأمل للعصاة فلا ييأسون من رحمة الله عز وجل. أي أن الله تعالى وعد الذي لا يشرك به شيئا شركا أكبر، يعني أن الله تعالى يدخله تحت مشيئته، إن شاء غفر له فأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ويدخل الجنة بعدها. أما من يلقى الله تعالى مشركا شركا أكبر ولم يتب منه في الدنيا فقد ضل ضلالا بعيدا في الدنيا وضلالا بعيدا في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يدعون من دونه إلا أصناما، هؤلاء الكفار يدعون من دونه أصناما لها أسماء مؤنثة كاللات والعزة ومنات. وقيل المراد بالإناث الملائكة، يعني هؤلاء الكفار يدعون الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. عن الضحاك قال: قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا. قال: اتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري، فحلوا وقلدوا، حلوا وقلدوا، يعني قلدوا هذه الآلهة القلائد والحلا اعتقادا منهم أن هذه بنات الله تعالى وعبدوهم من دون الله عز وجل. وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يقصدون الملائكة. انظر كيف يفترون الله الكذب سبحان الله، مع أن الملائكة ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالملائكة، من لا يؤمن بالملائكة فهو كافر بالله عز وجل. انظر كيف جعلوا الإيمان بالملائكة بهذه الصورة، يجسدوا صورا للإناث ويحلوهم بالحلى والقلائد والزينة ويقولون هؤلاء بنات الله، يقصدون الملائكة، يفترون على الله تعالى الكذب. قال الله تبارك وتعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. في الحقيقة هم يعبدون الشيطان، هو إبليس لعنه الله، لأنهم إذا أطاعوه فيما سوى لهم فقد عبدوه. والمريد شيطانا مريدا المتمرد العاتي، لأن فعلا إبليس متمرد وعاتي على أمر الله عز وجل. هل هناك أكثر من أن الله قال له أسجد؟ قال لا أسجد، تمرد وعتو على الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. لذلك قال عز وجل: لعنه الله، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايتي حتى أخرجهم من عباد الله إلى الكفر بالله. وقد حصل، وطبعا هذا كله لا يكون إلا بإذن الله الكوني، أما الله تعالى فقد أمر الناس جميعا بالإيمان به عز وجل، وقضى كونا سبحانه وتعالى وأذن كونا أن يعبد الشيطان جزء ومجموعة كبيرة من الناس، كما قال عز وجل: ولقد ضعنا جهنم كثيرا من الجن والإنس. فالله تعالى أذن كونا وقدر كونا أن يعبد هؤلاء الشيطان بسبب اتباعهم لهواهم واتباعهم للضلال والكفر والعياذ بالله. لذلك الشيطان قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شو، انظر إلى هذا التوعد الذي يعلنه الشيطان ليل نهار، وكثير من الناس الذين يتبعون الشيطان ويتبعون أهواءهم لا يفطنون إلى هذا، أو يفطنون ولكنهم يؤثرون شهواتهم على اتباع أمر الله عز وجل. الشيطان قال ماذا؟ قال، يعني الله يسوق، يعني يسوق ما قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، يعني الأمان الباطلة، أجعلهم يتمنون الأمان الباطلة الناشئة عن تسويل الشيطان ووسوسته، أجعلهم يأملون الحياة ويأملون يعني البقاء فيها فيعصون ويكفرون بالله تبارك وتعالى. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. تبتيك آذان الأنعام تقطيعها، أي فليبتكنها بموجب أمري. وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه، فشقوا آذان البحائر والسوائب كما هو معروف، كانوا يأتون بالجمال النوق ويقطعون آذانها ويقطعونها ويسمونها يعلمونها ويجعلونها للأصنام شركا بالله تبارك وتعالى، يقدمونها للأصنام. لذلك قال فليبتكن آذان الأنعام، أي أجعلهم يفعلون هذا في هذه البهائم وهذه الحيوانات ويقدمونها قربانا للأصنام من دون الله تبارك وتعالى. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قيل تغيير خلق الله بالخصاء وفق الأعين وقطع الآذان، وقيل وهو الصواب الذي يعني المراد تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها من توحيد الله تعالى والإقرار بالربوبية والألوهية والكمال. هذا تغيير لخلق الله، الله عز وجل خلق الناس على الفطرة، فهذه الفطرة تدعو الناس لعبادة الله عز وجل، فجاء الشيطان فاجتالهم فغير وجهتهم من عبادة الله تعالى إلى عبادة غير الله عز وجل. هذا هو تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد تغيير هذه الخلقة في كثير جدا من أهل الأرض، بل أكثر أهل الأرض كفار بالله تبارك وتعالى. هذا وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم، يجوز أن نخصي البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع بها لسمن أو غيره، أما خصاء بني آدم فلا يحل ولا يجوز، وهو مثلة وتغيير لخلق الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص الإنسان نفسه طلبا للتفرغ للعبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر أن هذه من أعمال أتباع الشيطان التي يفعلونها بعباد الله تبارك وتعالى وخلق الله عز وجل. قال عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي من يتخذ الشيطان ويتبعه ويمتثل ما يأمر به من دون الله تبارك وتعالى ولا يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله، فقد خسر خسرانا مبينا، أي خسران واضح ظاهر لا ربح بعده أبدا. أي خسران في الدنيا ممكن الإنسان يربح بعده، أما خسران الآخرة ليس بعده ربح. فمن اتبع الشيطان وترك أمر الله تعالى فخسرانه واضح جدا في الآخرة لا ربح بعده، نسأل الله العافية. يعدهم ويمنيهم، أي أن الشيطان يعد ويمني الناس بالمواعيد الباطلة والأماني الطويلة والتسويف، ويمنيهم الأماني العاطلة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي أن الشيطان يوقع في خواطرهم من الوساوس الفارغة والتفكير فيما حرم الله عز وجل غرورا، غرورا يعني يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع، وهو في الحقيقة دار محض. قال ابن عرفة الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن مكروه. وهذا أمر الشيطان، الشيطان ممكن يقول لك لا تفعل كذا، هذا مضر، هذا متعب، أي نعم هذا ممكن له ظاهر، هذا الظاهر يعني ممكن يكون محبوب لك، إنه في الحقيقة باطنه مكروه. الغرور، الغرور قال ابن عرفة ما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن مكروه. فالشيطان يسول للإنسان هذا ويزين له ويجعل ما يأتيه من الباطل والشهوات المحرمة والكفر بالله تبارك وتعالى أمرا محبوبا للإنسان، وفي الحقيقة هذا مكروه له ومضر له في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي الذين يتخذون الشيطان وليا يتبعونه في الكفر والبدع والضلال والمعاصي، هؤلاء مأواهم جهنم، أي مصيرهم جهنم، نسأل الله العافية. ولا يجدون عنها محيصا، أي لا يجدون عنها مكانا يفرون إليه مما نزل بهم من المكروه، لا مهرب لهم ولا فر لهم من جهنم. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. كثيرا ما يذكر الله تعالى في القرآن الكريم الترغيب والترهيب ومصير أهل النار ومصير أهل الجنة، ويجمع الله تعالى هذا في آيات بعضها يعني وراء بعض في القرآن الكريم وفي الصور، وهذا مثال. ذكر الله تعالى مصير أتباع الشيطان، ثم قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا وصدقوا بالله ورسوله والإسلام وعملوا الصالحات بجميع أنواعها، سندخلهم، هذا وعد الله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالي، هذا نعمة، هذه نعمة عظيمة جدا، دخول الجنة النعمة التي بعد ذلك، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وعدا صادقا لا يتخلف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن وعد الله لا يخلف، وعيد الله منكر ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يفعله منة منه عز وجل. يعني إذا قال الله تعالى: سأعذب من يفعل كذا، إلا الكفر طبعا، يعني لو توعد الله تعالى أهل الإسلام بالعذاب على المعاصي فالله عز وجل ممكن أن يخلف وعيده منة وكرما منه عز وجل، أما الوعد فلا يخلفه الله تبارك وتعالى. أي لا أحد أصدق من الله تعالى قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس دخول الجنة أو الفضل أو القرب من الله والخلاص من عذابه، ليس هذا كله يحصل بمجرد التمني. بعض الناس يظن أن يقول: ده أنا هدخل الجنة حتى، ده أنا ربنا بيحبني، أنا بصليش أي نعم ولا بحج ولا أعمل أي حاجة ولا بتاع، بس أنا ربنا دخلني الجنة، أنا عندي ظن في ربنا كده. لا، مش ليس بأمانيكم، ليس بتمنيك، إنما بالعمل الصالح، إنما هذا يكون بالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله. لذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا: ندخل النار 40 يوما ثم يخلفنا فيها المسلمون إلى أبد الآبدين. جابوا الكلام ده منين؟ من تحريفهم للكتب وتبديلهم لكلام الله تبارك وتعالى. كل هذا اعتقادهم، يقولون أنه يوم القيامة ينادي مناد، هذا كلامهم، من كان اسمه محمدا يدخل الجنة، أو من مات يوم الجمعة أو في بلد كذا دخل الجنة، كلها أماني باطلة. هذا بعض المسلمين يعتقد ذلك، يقول يعتقد أن من كان اسمه محمد ينادى يوم القيامة، من كان اسمه محمد فليقم إذا دخلوا الجنة، ربنا دخلوا الجنة، أو من مات يوم الجمعة يقم إذا دخلوا الجنة. طب أين من أين أتوا بهذا الكلام؟ كل هذه أماني باطلة، سواء كان عند المسلمين أو عند أهل الكتاب اليهود والنصارى. أما الحق فهو أن تعمل صالحا، قال عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. قال عز وجل لذلك، قال بعدها: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكل من عمل سوءا من شرك أو غيره من غير فرق بين المسلم والكافر يجازى بفعله في الدنيا أو الآخرة، وفي كل ما يصاب به المسلم كفارة، الله تعالى يكفر عنه خطاياه وذنوبه، حتى الشوك يشاكها، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. لأن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، آية لا شك فيها تخويف عظيم جدا، فالصحابة خافوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما سأله أبو بكر الصديق قال يا أبو بكر ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ يعني شدة العيش، يعني وضيق العيش. قال نعم يا رسول الله. قال فهذا مما تجزون به، يعني أن الإنسان المسلم يجزى بسيئاته في الدنيا بأن يبتلى بالمصائب والبلايا فيكفر الله خطايا. أما الكافر فإن البلاء والمصائب لا تمحصه بل تمحقه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. والذي يعمل سوءا ولا يراقب الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله عز وجل قال ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي من يعمل صالحا سواء كان رجل أو امرأة وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، وهذا شرط صحة في قبول العمل، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم شرط صحة حتى يقبل الله تعالى منك العمل. إذا فعل الإنسان ذلك يدخل الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي لا ينقصون من أعمالهم شيئا أبدا ولو شيئا حقيرا. والنقير كما ذكرنا قبل ذلك ملء النقرة في ظهر نواة التمر، هذا عدل الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي من أحسن دينا وأحسن طريقا ممن أخلص نفسه لله وهو محسن، أي حال كونه محسنا يعني عاملا للحسنات، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي اتبع دين إبراهيم حال كون إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة والمذاهب الباطلة إلى دين الحق وهو الإسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله الله صفوة له وخصه بكراماته. والخليل أقرب أحبتك، أقرب أحبتك، الخليل أقرب أحبتك إليك الذي تخصه بألفتك ويخصك بمثلها وتفضي إليه بأسرارك، هذا في حق طبعا المخلوقين. أما في حق الله تبارك وتعالى فالله تعالى خصه بكراماته وأحبه وجعله من صفوته تبارك وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، إشارة إلى أنه اتخذ إبراهيم خليلا إكراما له لطاعته لا للتكثر به والاعتضاد بمخاللته. يا سلام على الحتة دي، يعني تظن أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا ليتكثر به أو يتقوى به؟ لا، فلله ملك السماوات والأرض وكان الله بكل شيء محيطا، يعني يحاط علمه بكل شيء لا يغادر علمه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وفي هذا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بأن الله تعالى يفتي، هذا من إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي والذي نزل من القرآن في أول سورة النساء وهي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، هذا نازل كذلك في شأن يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي اليتامى المرأة اليتيمة التي تربيها وأردت أن تنكحها وتتزوجها لا تدفع لها مهرا، هذا لا يجوز. قال عز وجل لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي لماذا لا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر وغيره، وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون في أن تتزوجوا بهن لجمالهن فلا تفعلوا ذلك إلا أن تعطونهن، تعطوهن صدقهن كاملا كأمثالهن. مش معنى أنك ربتها وهي يتيمة تزوجها بغير صداق، لا، تعطيها أجرها، تعطيها صداقها ومهرها كاملا مثل غيرها. كذلك قال عز وجل: والمستضعفين من الولدان، أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء. وفي المستضعفين كذلك من الولدان، وهو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون من كان مستضعفا من الولدان كما سلف. سبحان الله، انظر للظلم اللي كان موجود واقع في الجاهلية، لا يورثون النساء، ما يأخذوش ميراث، وكذلك المستضعفين لا يأخذون، وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور الكبيرة، اللي بيعمل الحاجات الكبيرة ويقاتل يورث فقط، غيره لا. وأن تقوم، فما نهى الله تعالى عن ذلك، وأوجب الله تعالى أن يعطى كل إنسان له حق في الميراث يعطى حقه. كذلك قال عز وجل: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني أن يكون هناك تنفيذ للوصية التي لليتامى في أموالهم. وما تفعلوا من خير في حقوق المذكورين اللي مروا معنا دول، فإن الله كان به عليما، أي أن الله يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر على ما تفعلون. ثم قال عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ما معنى نشوز الرجل؟ نشوز الرجل معناه ماذا؟ نشوز المرأة معروف أنه عصيان المرأة لزوجها في الفراش وغيره، أما نشوز الرجل فهو تباعده عنها وكراهيته لها ورغبته في فراقها، والإعراض إن هو لا يكلمها ولا يأنس بها، تركها خلاص، هذا نشوز من الرجل. طب الحل إيه؟ قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أي يأتي إنسان أو ناس حكيمة تدخل في بينه وبين زوجه زوجته ليصلحوا بينهما بأي نوع من أنواع الصلح، إما بإسقاط النوبة، ممكن يقول والله إذا كان له مثلا زوجتين أو ثلاثة مثلا نصطالح، نقول يعني أبقيها على ذمتك ولا نوبة له، لا تقسم له ويصرح على ذلك لا مانع، أو يقول والله يعني يعيش بعضكم مع بعض وليس لها نفقة، لا تعطيها نفقة إنما تنفق على نفسها لا مانع، تدخل عليها بس فقط، المهم يصرح بأي نوع من أنواع الصلح. أو كذلك هي ترضى للبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر كما ذكرنا، المهم الصلح يكون بالتنازل عن بعض الحقوق أو يتراضى بعضهم عن بعض، أي أن الصلح بين الزوجين هذا أمر طيب جدا ينبغي أن يفعله المصلحون. قال عز وجل: والصلح خير، أي إن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير من الفرقة أو من الخصومة. لا يجوز الصلح أبدا على ما حرم الله، ما ينفعش مثلا واحد والله يقول لك هو الراجل ده زنى بالست دي خلاص، مدام زنى بيها يبقى ايه خلاص هو كده ايه أصبحت زوجته ويعني ينتهي الأمر، لا نقيم عليها الحد ولا عليه الحد ويتجوزه خلاص، لا يجوز، لا يجوز التصالح في حقوق الله تبارك وتعالى، هذا حق الله تبارك وتعالى، التصالح يجوز في حق الآدميين، أما في حق الله تعالى فهذا حقه تبارك وتعالى لابد أن تقام حدوده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن الشح في كل واحد من الزوجين بل في كل الأنفس الإنسانية، كأنه حاضر لهذه الأنفس لا يغيب عنها بحال بحكم الجبلة والطبيعة والخلقة. فالرجل يشح بما يلزم للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها، والمرأة كذلك تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئا منها، هذا يشح ويبخل وهذه تشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني يا أيها الزوج يا أيها الزوجة، إذا بخل كل منكما بما يجب عليه للآخر فاتقوا الله وأحسنوا، أي أحسنوا عشرة النساء أيها الرجال، وأحسني عشرة زوجك أيتها المرأة، واتقوا الله تعالى، واتركوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض والمضارة، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لن يستطيع الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل في المحبة والميل القلبي، هذا لا يؤخذ به الإنسان. أما العدل في النفقة والمبيت والأمور الظاهرة هذا أمر واجب عليه، فإن هذه الأمور يجب التسوية فيها، الأمور الظاهرة. أما الميل القلبي ممكن إنسان يميل لامرأة قلبيا ولا يميل الأخرى، ولكن لا يحمل هذا الميل القلبي أن يظلم في الأمور الظاهرة، فلا يبت عند هذه ليلة وهذه ليلتين، أو يعطي هذه جنيها وهذه جنيهان، إنما لابد أن يعطي في القسم الظاهر ويسوي بينهما إذا كان يعني كانت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ينبغي أن يعدل بينهن في القسم الظاهر. أما القسمة التي هي ميل القلب فإن هذا لا يملكه الإنسان. لذلك جاء في الحديث الضعيف، وهذه الأمانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ومع ذلك قال عز وجل: فلا تميلوا كل الميل، أي لا تميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل حتى تذر الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة، فيكون في ذلك عليهن ضرر كبير، بل ينبغي أن يجعل لها من نفسه نصيبا وإن قل. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي إن تصلحوا ما أفسدتم من الأمور التي تركتم من عشرة النساء والعدل بينهن، وتتقوا أي تتقوا الله بترك ما يكره ومنه كل ميل يعني لا يجوز، فإن هذا قال عز وجل: فإن الله كان غفورا رحيما. إذا عصيتم الله تعالى بالتفضيل بين النساء فيما سبق فاتقوا الله فيما يأتي، فإن الله يغفر لكم إذا أحسنتم وعدلتم بين النساء. ثم ذكر تعالى وقال: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أي إن طلق الرجل المرأة وتفرق فلعل الله تعالى يغني هذا ويغني هذه بزوج ويغني هذا بزوجة، كل منهما إن تفرقا، بأن يهيئ للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه، وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما الله تبارك وتعالى من سعته رزقا يغنيهما به عن الحاجة. عن علي أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو رجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت عن هذا الصلح يعني سوى بينهما. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كرر الله تعالى مرة أخرى هذا ليبين للناس أن السماوات والأرض ما فيهما ملك لله عز وجل وخلق لله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتاب أن اتقوا الله، وأمرناكم كذلك بتقوى الله عز وجل. قال عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إذا كفرت بالله عز وجل فاعلم أن الله غني عنك، والله تعالى هو ملك السماوات والأرض، وكان الله غنيا عن جميع خلقه حميدا، له الصفات الحميدة الكاملة له سبحانه وتعالى. وقال عز وجل مرة ثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله تعالى وكيلا على كل الأمور، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي إذا شاء الله تعالى أن يفنيكم ويميتكم جميعا فإنه قادر على ذلك، ويأتي بآخرين، أي يأتي بقوم آخرين غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من كان والله تعالى قادر على ذلك، وكان الله على ذلك قديرا بأن يقول كن فيكون. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كان يطلب بعمله شيئا من أمور الدنيا رياء وسمعة، كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر، أو يطلب السمعة أو الشجاعة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين، هل لا طلب بعمله ما عند الله سبحانه هو ثواب الدنيا والآخرة، فيحرزهما جميعا ويفوز بهما جميعا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإذا عملت عملا فابتغي فضل الدنيا والآخرة، والله تعالى عنده هذا وهذا، وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.